سلام عليكم. عام 93 أحصلت واقعة في دبي كان لها صدى كبير جدا، واقعة الكل كان يسولف عنها لأن صار فيها استنفار أمني لأعلى درجة. شو اللي حصل؟ في شابين عمانيين، واحد اسمه سعيد والثاني اسمه صالح، هذول توظفوا في الجيش الإماراتي في دبي، وكان عندهم معسكر في منطقة ند الشبه، فيروحون للمعسكر ووقت الإجازة يطلعون يتمشون في دبي والأماكن السياحية وكذا. وكانوا الشباب شنو يعني اللي هو سعيد وصالح ما يبي يرجعون إلى عمان في وقت الإجازة، فيقضونها في الأماكن السياحية في الأيام هذه اللي عندهم إجازة. وين يروحون؟ يروحون إلى الأماكن اللي فيها خراب، يعني فنادق، كازينو، ما أدري وين، يعني الشرب وبنات وخرابيط رواتبهم اللي يأخذونها كلها يجمعونها علشان يحطونها فيها الخرابيط. ذاك اليوم رايحين هم كالمعتاد، يعني كل ليلة يروحون يتعرفون على بنات يطلعون معاهم يسكنون في فندق وكذا، ولما تخلص إجازتهم يرجعون للمعسكر في ند الشبه أو موقع عملهم. المهم ذيك الليلة وهم طالعين وهم في حالة سكر ويتمشون في سيارتهم ويشوفون ذيك البنت الأجنبية، وللأسف أنتم عارفين في كثير من الأجنبيات اللي هم يعني ما بيأذكر الجناس يعني متواجدين يعني في الأماكن اللي فيها خراب. فشافوا هالبنت بالليل بروحها قاعدة تمشى في الشارع وهذول في حال سكر، وكانوا يدورون الظهر بنات ما حصلوا ولقوا هالبنت، فوقفوا جنبها بالسيارة يحاولون يتحرشون فيها، البنت ما عطتهم وجه. شافوا البنت شقرة وما أدري شنو، تعرفون أجنبية ولبسها شوي يعني، فقالوا هذا أكيد من بنات الليل يعني. يتحرشون فيها، البنت ما عطتهم وجه، صادتهم وتمشي ما لها شغل، تمشي على الرصيف. المهم يلحقونها، يوم شافوا المكان الشارع اللي هم فيه ما في أحد، أو ينزل واحد فيهم الأول اللي يسوق والثاني جنبه، نزل أو يمسك البنت غصب ويفتح الباب الخلفي للسيارة ويحطها داخل السيارة. وين حطها؟ حطها تحت يعني تحت القدام، وين اللي يجلسون خلف في الكراسي الخلفية، تحت هذا المكان، ويقطها في هالمكان هذا ويحط رجوله فوقها ويقول حق صاحبه اهرب، ويطيرون فيها يبون يعتدون عليها. وين راحوا؟ هذول ما يدلون واجد يعني، يدلون اماكن فقط في وسط دبي او المكان اللي فيه المعسكر او طريق البري في ذاك الوقت. طبعا الحين ند الشبه طبعا غير، منطقه صارت سكنيه وكذا، اول يمكن كانت اغلبها يعني منطقه بريه او صحراويه. فتوجه على طول هذا اللي كان يقود السياره واحد فيهم الى المنطقه الصحراويه يعني قريب من المعسكر اللي هم فيه. منو هالبنت؟ اخذوا الصدمه عندكم عاد. هم يعتقدون انها بنت من بنات الليل يعني، بنت وما حد يدري عنها ولا ضايعه صايعه. لا، اطلعت بنت سفير احد الدول الاوروبيه، وهذه البنت كانت توها نازله من البيت اللي ساكن فيها ابوها السفير وتمشى على الرصيف تبي تغير جو شوي. هذول شافوها عبالهم ان البنت يعني من هذول الخرابيط، اخطفوها. البنت اول ما قطها الولد هذا في السيارة وحاط رجوله فوقها، وهي البنت تحاول تقاوم وترافس لكنه مسيطر عليها وهو كذلك سكران يعني. البنت سوت وهي طايحة على بطنها داخل المكان اللي توضع فيه الاقدام بالخلف، وتقوم بدون ما يحس عليها وتطلع تليفونها، معها تليفون، وتقوم ترسل مسجات لأبوها السفير يبا انا خطفوني اثنين شابين سيارتهم شكل كذا اللون كذا واحد فيهم بشكله كذا وتعطي كل المواصفات وانا كنت في الشارع الفلاني وكنا متجهين اتجاه المكان الفلاني وتحاول ترافس وتقاوم وتحاول تطالع الاماكن وكذا يعني وتحاول تعطي اي معلومات تفيد ابوها. ابوها يرفع التليفون على القيادات الأمنية سفير وهذه بنت سفير ويصير استنفار. يعني هم اصلا لو انك تخطف اي بنت ما لها والي تصير لك كارثة، فما بالك ان اللي مقدم الشكوى هو سفير احد الدول الاوروبية، لازم يكون في اهتمام زيادة على اللزوم. شاركوا في عملية البحث ذاك اليوم طائرات الهليكوبتر او دوريات راجلة وآليات ودراجات نارية ويستنفرون في دبي وحواليها ما أمسحوا المنطقة عن بكرة أبيها، ولا يجيهم بلاغ أن راصدين السيارة في بداية منطقة ند الشبه ويروحون ويمسحون المنطقة، ولا هذه السيارة اللي تمشي على طريق بري ويسيطرون عليها ويلقون القبض على الشابين ومعاهم البنت، ولا قدروا ان يسووا لها اي شيء، ما لحقوا يسوون. المهم ويحيلونهم للمحاكم وكانت كارثة ذاك اليوم، رب العالمين طيحهم في شر اعمالهم. ممرات يمكن تكون في ضحية، يعني هذول الشباب اللي عندهم خرابيط يمكن تطيح بيدها واحدة ضحية مسكينة ما لها والي ما لها أحد يدافع عنها، بنت خايفة على نفسها وعلى شرفها ويمكن ما تشتكي ويمكن كذا ويمكن، لكن رب العالمين شو يسوي بهذا الشخص؟ يخليه يتمادى يصدق نفسه فيطيح بشر أعماله، يطيح لبوحدة بنت واحد واصل ولا واحدة عندها جيش من الإخوان يمسكونه يمردغونه تمردغو وأفراد أسرته يفضحون فضيحة. لازم يطيح لبواحد على قولتهم تجيه من إيد مسكين. مالكم بالطويلة، أحلهم المحاكم ويحكمون عليهم بالسجن 25 سنة. هذا العساكر، وعساكر طبعا هم لأنهم مو إماراتيين لكن كان في وقتها يتم توظيف يعني، فأفصلوهم من العمل وسجنوهم 25 سنة، وبعد عدة مداولات وكذا تم تخفيض الحكم لهم وخذوا لهم تقريبا 15 سنة وتم الافراج عنهم وابعادهم عن البلاد. اي والله هذه نهايه قصتنا، كانها صغيره صح؟ سامحوني والله هذا اللي عندي، وفهمان الله مع السلامه.